فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا وليعلم الجميع أن من أجل مناقب ذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة الذين يبذلون ما إجهادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هنا ما فيش أسئلة. الشاشة مغلقة يا عبد الرحمن. صح يا عبد الرحمن. عذرا أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله نجيب الآن. يسأل سائلا: جاري يؤذيني فبما تنصحني؟ أنصحك إذا كان الأذى متحملا أن تصبر وأن تقابل الإساءة بإحسان. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. أما إذا اشتد الأذى وكان الأذى في العرض أو يتعرض لبناتك ونحو ذلك فاتخذ موقفا أشد صرامة في ذلك، ولو كنت مستضعفا انتقل إلى مكان آخر بارك الله فيه. صلاة الفجر في البيت في الأيام دي مع الأسرة في جماعة تعدل صلاة الجماعة في المسجد، إذا كانت هناك أعذار تمنعك من ذلك فلك ذلك وإن شاء الله نرجو الله لك الثواب. هل حديث النهي عن في السقاء يشمل القارورة الصغيرة التي هي لفرد واحد؟ لا يشملها، إنما هذا في الجلد، القربة الجلد التي تتداولها الأفواه، والله أعلم. ما حكم إزالة الشعر بين الحاجبين؟ إزالة الشعر الذي بين الحاجبين عند المرأة داخل في النمص أيضا، والله أعلم. حكم وضع الأموال في البنك، بنك كذا، كل البنوك شأنها واحد. شراء سيارة عن طريق البنك ومالك لها، أنت لا تقل يا مصطفى المهدي أنه مالك لها، هو لا يملكها من أي وجه يملكها. الدليل أنه لا يجوز الأخذ من اللحة ما دون القبضة. عموم قول النبي: أوفوا اللحى. فالإيفاء أو الإيفاء هو يقتضي خلاف ما تصنع. لولا أن رأى برهان ربه، ما برهان ربه هذا الذي رأاه؟ ليس عندنا نص ثابت من الكتاب ومن السنة يبين لنا ما هذا البرهان. بعض العلماء يقولون إنه رأى ثلاث آيات ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيضون فيه الآيات وآيات أخرى. ومنهم من يقول إنه رأى يعقوب عبدا على أنامله يقول: أتفعل هذا وأنت ابن نبي الله؟ لكن كل هذا لم يثبت به خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه رأى شيئا منعه من ذلك. ما العمل إذا أحدث الإمام في الصلاة؟ يخرج منها ويوكل غيره ويستخلف غيره يصلي بالناس وينصرف هو. ما حكم زراعة الشعر للصلعان؟ إذا كان للصلعان فلا بأس، فهي علامة عفوا، هي علاج من مرض. ماذا تبقى من علامات الساعة؟ تبقى كثيرا وكثيرا، أما الكبرى فلم تكد تظهر منها علامة والله أعلم. وقد نظر الكلام في الدخان وفي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. تعليم البنات في الجامعات جائز، ولكن تفصل البنات عن البنين قدر الاستطاعة. إذا لم تفصلها الحكومات انفصلت البنت هي بنفسها عن البنين. الناس أشتغل من الساعة السادسة إلى الساعة السادسة صباحا، ليلا إلى صباحا 12 ساعة، بالتالي بنام بالنهار بفتن صلاة الظهر والعصر، لا يصلح لك ذلك. اشتغل الساعة 6 خلص 7 5 ساعات للظهر، بعد ذلك صلي الظهر ونام للعصر، ما في مشكلة. أما الذي تفعله غير منضبط. أمهم ماتت منذ ساعة اشتباه بكورونا، هل يغسل لتغسيل ابنها لها؟ نساء خايفين من العدوى، هل يجوز غسلها وتكفينها في ملابسها؟ إذا كانت ثمة أمراض تنتقل بإذن الله ممكن تصبون عليه ما أصبا مرة واحدة، ومن الممكن أن تيمموها إذا خفتم على أنفسكم والله أعلم. تعبان جدا طول الوقت مخنوق، اذكر الله يا مخنوق، اذكر الله اذكر الله اذكر الله، يرفع الله نبيك من دون الوضع الله. طيب، ما حكم أفضل وضعت مالي في بنك ليبيا وكنت آسف من خشية ضياعه وسرقته وتصرفت بفوائده للمحتاجين والمساكين؟ لا، بهذه الطريقة طيب لا بأس بذلك. حكم تقبيل القرآن الكريم، لم يرد عن الرسول عليه السلام، لكن لا منع من ذلك، ليس ثم نهي عن ذلك. وقد ورد بطريق في انقطاع من طريق ابن أبي مليكة عن كلمة ابن أبي جهل لما أسلم، كان يمسك المصحف ويقول كتاب ربي كتاب ربي. هل التحدث مع بنت أجنبية مكان العمل خارج نطاق العمل؟ حكم التحدث مع بنت أجنبية مكان العمل خارج نطاق العمل هل يجوز؟ عفوا، ولماذا تتحدث مع البنت الأجنبية يا قليل؟ قليل وأنت تكمل. إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك لا بأس، أما إذا كان مجرد هرج ومراودة للبنات عن أنفسهن لا يجوز لك ذلك. ما معنى فلا يبتكن أذان الأنعام؟ كانت الناقة مثلا إذا ولدت 7 ذكور أو 6 ذكور مثلا يأتون إلى أذنها ويقطعونها كعلامة على أنها أصبحت سائبة تسيب للآلاء فلا يركبها أحد، إنما وضرها كذلك أي لبنها للكهنة والسدنة ولا يقربها أحد. ومن هذه محرمة لأنها سائبة، كذبهم الله فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. حكم نزول نقطة بول في الصلاة دون قصد، صلاة باطلة، اخرج من الصلاة وتوضأ بعد الوضوء ثم صلي من جديد، الأعمال التي يصل ثوابها للميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح ينادى له. العمرة تصل، الحج يصل، قضاء الديون يصل، الاستغفار بإذن الله يصل. ما حد الكلام مع بنت العم؟ يا ابن خالد، يا خالد احترم يا خالد نفسك يا خالد، لا تتكلم مع بنت عمك كثيرا، هذه ليست محرما لك. أحسن الله إليكم. هل يصح حديث غط الإناء إلى آخره حتى أنه ذكر في وباء ينزل في شهر أي في هذا الشهر بالذات؟ الحديث ثابت صحيح لفظه: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، إنه ينزل في أحد ليالي السنة فلا يدع إناء ليس عليه. غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. حديث ثابت صحيح. حديث ثابت حفظه صحيح. حديث لا تنظر لصلاته وصيام أحد ولكن انظر لصدق حديثه إذا أحدث إذا حدث أو مات إذا أتمل ليس بحديث. القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة مع العلم المصحف مفتوح أمامي على الوجهين. لا تفعل الصلاة المفروضة اقرأ بما تحفظ ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما صلاة الليل التي رخص فيها في مثل ما ذكرت والله أعلم. زكاة الذهب على كم جرام ذهب؟ على 97.2 من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. ابني لا يفهم لماذا يدخل 99 من كل. الله أعلم الله أعلم الله أعلم. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ومن يأجوج ومأجوج من يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. شخص مريض أدويته منوهنة يترك جرعة الصباح ويتخذها مع جرعة المساء ولا يستطيع اليقظة لصلاة الفجر حاضر ويجمع الأدوية حتى يستطيع الذهاب لعمله. إذا يكلف الله نفسه من نفسه. هل يجوز في صلاة الجماعة أن نصلي واقفا حتى أثناء الركوع والسجود واقفا إذا كنت عاجزا عن الركوع والسجود؟ أختار قال بأن تغطية الوجه تجب. هل هناك نهي عن أكل الأرنب؟ ليس هناك نهي عن أكل الأرنب. ليس هناك نهي عن أكل الأرنب. يقول تغميض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة طلبت من الطلاق من زوجها الطلاق فقال حديث البقال من القرآن القرآن يلعنه لا يثبت. هل زوجها يوم نشر معين على نزول بلاء فيه لم يرد؟ يعني حديث ينزل فيه على ليل السنة بلاء لم يرد من الزوج عفوا من حكم الزوج. حكم الاستغفار بنية تحقيق الأمان لا بأس لكن استغفر من قلبك. هل يجوز إعطاء فوائد البنوك لذوي القربى شديد الاحتياج؟ لا أعطيه من مالك الخاص مالك الحلال الطيب. حكم أن الزوجة من العمل كمحامية بعد إنهاء دراستها الطويلة التوجه بالاتفاق. حكم التنقيب على الآثار حكم التنقيب على الآثار إذا تأكدت أن هناك أثار لبان أن تنقب عنها إذا كان التنقيب بطرق المشروعة. أما إذا كنت تستعمل الدجالين والمخرفين فلا يجوز لك أن تتعامل مع الدجالين والمخرفين. حكم قراءة القرآن وسمعوه بالمقامات ما سمعوه فلا بأس. أما تكلف القراءة بالمقامات لا أعلمه واردا عن النبي ولا عن أصحابه. نصيحة لحفظ القرآن احفظه على يد معلمين وصل من الليل بالذي تحفظه. هل تقبل فتاة شعور تقول يريد زوجة صالحة يريد أن يتغير أن تنتظر تنتظر. هل العمل بالمحاماة حلال أم مخالف لشرع الله؟ إذا كنت ستدافع عن الحق فأنت محق، عن الباطل فأنت مبطل. إذا نقب على أساس الدولة تحجسه، أنت أدوى يا أساس محمد جبل. وجزاك الله خيرا يا إنصاف. حكم عدم الوفاء بالنذر حرام، عدم الوفاء بالنذر حرام إذا كان النذر طاعة، لأن الله قال في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هل الأصل في الزواج التعدد؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. التعدد مباح، قد يصل الاستحباب أحيانا والكراهية أحيانا على حسب الملابسات المحيطة. حديث من مات في غربته مات شهيدا لا صح. هل شاتم الرسول إذا تاب يقبل أم لا؟ يقبل أم لا؟ إذا تاب قبل أن تقدروا عليه لا يقتل. هل يمن من كان بالكورونا إذا خش منه الضرر يمموه؟ طيب خطيبتي طلب مهر ابنتي أن يكون الهدايا والأموال التي تأتي للفتاة، هل يجوز أن يكون هذا المهر؟ يسمى زوجي بيدخل إخواته الرجال دون استئذان، زوجتي غير غيور، غيور على حريمه. حكم النقاب أرى تغطية الوجه واجبة. أصح حديث الحجامة: إن كان الشفاء في شيء من أدواتكم ففي ثلاث: في شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنهمة على الكي. حكم نقص اليمين من وقع القسم لم يكفر عنه. وللتكفير وقت معين، ليس له وقت معين لكنه في الذمة، والله يقول واستبقوا الخيرات. حكم أمام أخوال الأب والأم من نسبة البنت، أم الأب أخو والده. ليسوا عفوا، هم محارم لها على التأبيد. خال الأب خال الأم هم أخوال البنت على التأبيد. هل تقبيل القرآن بعد في حالة الضرورة مستحب؟ لم يرد عن النبي أنه كان يصنع ذلك. هل العمل في شركات التأمين حلال أم حرام؟ بعد عنها أسلم لدينك. من خامس الخلفاء الراشدين، الخامس الخلفاء الراشدين يقال انه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ويقال عمر بن عبد العزيز والله اعلم. خبكم الله، هل تنصح شباب في أوروبا الزواج من مسلمة متبرجة لعدم وجود الصلاحات ويخشى على نفسه الفتن والطلاق في تلك الديار؟ كانت طيبة وستسمع تطبيق الله ورسوله تزوجها، لكن هتتزوج واحدة وتمشي عليها، أنت المسؤول عنها، كلكم وأنا وكلكم مسؤول عن رعيته. هل تجوز العقيقة لبنتين عز العجالي بدل الشاتين؟ يجوز، لكن إشكالية أن هناك خلاف في الشروط الواجب توفرها في العقيقة، يعني يلزم فيها ما يلزم الأضحية من نهاية السن، وخلاف ذلك فمن العلماء من يقول بذلك. قال زوجتي اليوم قلت عليه يا احمد خالد، ما السؤال؟ هل يلزم في نية صيام النافلة تحديد الشهر لهم في تلك النية؟ لا يلزم، من الإمام يصلي قاعدا على كرسي لا بأس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جلسا والصحابة خلفه قياما. حكم الناس مسح الأذنين في الوضوء، وضوءه صحيح. قطرة البول بعد الوضوء أو في الصلاة الميل مبسوطة عليه عادة الوضوء، هذا ليس سلس. مشرف تحديد جنس المولود لا بأس، ما دمت تعتقد أن الأمر كله لله. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ لا تصرح أبدا بما في نيتك، جواز الجمهور من العلماء هذا الصنيع. الله يستعان. هل موانع الحمل جائزة؟ إذا كنت لإتمام الرضاعة كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فلا بأس، لأن هذا لا، أو زكاة الصحة لا تتحمل الساعة كاملة. جوابتي على الأسئلة المكتوبة، أقول مستعينا بالله، سؤال يسأل هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة. هل ارتداء النقاب يكون عند البلوغ؟ الإلزام به يكون عند البلوغ، إن البلوغ هو مناط التكليف. هل يجب القضاء على من ترك الصلاة قديما ويرد عدم كفر تارك الصلاة؟ نعم، يجب عليه عند جماهير العلماء، يجب قضاء الصلوات الفائتة. قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. ما حكم العمل في قال زوجتي أثناء سجال بينهما لو خرجت من البيت تكون طالق، خرجت لاقع الطلاق، أختار قال بأنه يكفر كفارة يمين ولاقع طلاقه، وأرضعت ابن أختها لغير حاجة ملحة، هذا حرام؟ كم عمره يعني؟ نفس أربعة النقطتين مشكلة. يقول اشرب عصير القصب. إن شاء الله فرجت. إن شاء الله. هل يجوز أخذ المال من الزوج من غير علم لحاجة البيت؟ إذا كان الزوج بخيلا. بارك الله فيك يا شيخ خلف. سددك الله يا شيخ محمد طعيمة. حفظك الله. ألقى قائد نمر التميمي: ليس هناك شيء يثبت صحبة هذا الشخص. حكم السجود على الطاقية جائز والأولى عدمها. قال أنس: كانوا يتقون حر الرمضاء بالعمائم. هل يجوز تتكلم للزوج بكلام بذيء أن تقول للزوجة؟ الزوجة سمعنا السؤال. بارك الله فيك فضل الشيخ إيهاب وحفظك الله. هل هناك أجر لمن يقرض قرضا حسنا؟ نعم هناك أجر لمن يقرض قرضا حسنا. من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من أنذر مؤسرا فله بكل يوم حسنة. وكما قال تعليق الصور، صور ذات الأرواح لا يجوز تعليقها لأنها تطرد الملائكة. الملائكة عفوا يمتنعون من دخول البيت بسببها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم رسم رؤوس الحيوانات دون ملامح واضحة على الملابس. دون ملامح جزم الكراهة. الله يسلمك ويبارك فيك. حركة سريعة. حكم الرجل الذي لا يجهر في الصلاة الجهرية كان إماما أم غيره، إذا كان منفردا صلاته صحيحة. هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز فك السحر بالسحر. قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فما فك السحر بسحر. بارك الله فيك يا أبا شعيب. سلامة الله أخت رقية. وفقك الله أخ مصطفى. نعم. والعمل في البنوك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله أكل الربا وكاتبه. الحديث رحمة الله على عمتك يا أبا يوسف. العمل في شركات القروض، إذا كانت القروض من فوائد ربوية لا يجوز. فيا لما وجزاكم الله خيرا جميعا. تقول المرأة لزوجها: كلامك مردود عليك. لو سكتت أفضل، لكن لو قالت مثل هذا لا تأثم. جهاز جديد اخترعوا لتغيير شكل الأنف بدون عمليات الليزر. ما أعرف. رفع الله قدرك يا شريف. أرجع كلما أتوب إلى دم يريقني أذنب وأتوب. استمر في التوبة. إذا غلبت استمر في التوبة. ما حكم الخروج بمكياج خفيف يا توتة للناس يرونك؟ لا يا توتة، الله يحفظك. هل قراءة القرآن فريضة؟ مطلقا مستحبة إذا لم تكن في الصلاة. مات طفل في بطن أمي في الشهر التاسع، هل يصلى عليه ويدفن؟ مات في بطن أمي في الشهر التاسع، هل يصلى عليه ويدفن؟ مسألة هذه وجهان للعلماء، هل السقط يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ مسألة اختلاف بين العلماء. الرأيين بأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. أما حديث السقط يصلى عليه فحديث ضعيف، الأصح أنه موقوف من كلام المغيرة بن شعبة، إذا الحديث الذي يستدل به الشافعية على عدم الصلاة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، وقاسوا على الإرث الصلاة. فمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله ضعيف، الصواب أنه أيضا من قول جابر. إذا اختلف العلماء في الصلاة على السقط هل يصلى عليها ولا يصلى عليها على قولين، بارك الله فيك يا أخي مصطفى. هل قسم على ترك المعصية لفترة شهر مثلا يعتبر توبة؟ لا يعتبر توبة. ما حكم أن تلقي شخصا عبر الواتساب دعاء؟ يقول دعاء دعاء عن بعد. كيف هل يجوز أخذ مال مقابل حل اختبارات للطلاب؟ تلك مساعدة على الإثم والعدوان، تغشيش الطلبة. حكمنا الزوج من صلة الأرحام بدون سبب، يأثم على ذلك. إذا الزوج يمنع زوجته من وصل رحمها بلا سبب وطالت المدة خرجت عن حد الاعتياد، يجوز لها أن تزورهم ولو بغير إذن إذا أمنت الغوائل. وبارك الله فيك. طب القسم على ترك المعصية ده حرام؟ لا ليس بحرام، صل إن شاء الله. حبك الله يا أخ مدحت. حكم التباعد في صلاة الجماعة، الذي يفعل العمي في اختلاف العلماء يفعل ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، إن لم يفهم فعل الأحوط لدينه. كنا نقلد الماركات العالمية عرفنا أنها حرام، توقفنا ماذا نفعل في الدعاء الحرام؟ بيعوها، لكن لا تبيعها على أنها أجنبية. أتوب إزاي وأنا عارف أنها أغلط تاني؟ استمر في التوبة، الله يغفر لنا ولك. تموت من غدك. صحة حديث يلعن آخر هذه الأمة أولها لا يصح. كنت مريض وجمعت الصلوات الأربع قبل العشاء. كنت مريضا وأخرت الصلاة رغما عنك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رغم عنك لمرضك. إذا عجزت تماما عن الصلاة. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. عبد الرحمن الأسئلة تحتاج تثبيت يا عبد الرحمن. بس سنة سريعة جدا. بارك الله فيك. حكم تأخير الصلاة بسبب المحاضرات حتى يأخذ وقتها لا يزيد لك ذلك. تعلموا كيف يقسم الصلاة. قال لزوجتي لو خدت مني فلوس تبقي طالق، قاصد في وقتها فقط ولم يقل لو كنت. لو خدت مني فلوس مستقبلي كفارة مني، ماضي لو كنت خدت فلوس تكوني طالق تعتبر تطليقة إذا كانت قد أخذت. تسألوا بالخير تجدوه، تسألوا بالخير تجدوه ليس بحديث. هل تجوز صلاة الغيب على الميت وأنا في دولة أخرى؟ يجوز. رأي الإمام الشافعي فدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. أدعو زملائي للصلاة ولا يفعلون، هل علي ذنب؟ أدعوهم على فترات تستمر في دعوتهم للصلاة. هل المسيحية واليهودية موجودة في الإسلام كشرائع أم الدين؟ الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء كانوا على الإسلام. صح الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حديث ثابت صحيح. أما إن أحدكم لو أتى أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما مولود لم يضره شيطان، ثابت صحيح. المعنى لا يضره الشيطان بشرك، أين يموت مشركا، أو لا يضره الشيطان بذنب لا يتوب منه، لمن أذنب يتوب. هل ترك التجارة وقت الصلاة الجمعة مقصود بها النساء أيضا؟ لا، المرأة لا تجب عليها الجمعة. هل يجوز أن أخذ شخصا مبلغا مساويا للجنيه ذهب لأجل وأشترط عليه سداد المبلغ مساويا لقيمة الجنيه الذهب؟ هل يجوز أن أقرض شخصا مبلغا مساويا لجنيه ذهب لأجل وأشترط عليه سداد المبلغ مساويا لقيمة الجنيه الذهب؟ لا، الذي أعطيته تأخذه. ما حكم الزكاة العقارات إن تعرضت للكساد لمدة 3 سنين؟ انظر، السعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض، يعني به العقار، افترض أن العقار بمليون لكن لا مشتري، لكن إذا قلت ب700 ألف جاءني المشترون، أربط الزكاة على 700 ألف إذا كانت ما دفعته، وإلا كانت ما دفعته وإلا تكون في الذمة. هل يجوز الدفن في الصباح؟ لا مانع. ما الذي يجب على المرأة التي يعمل زوجها ببنك؟ تنصحه وتذكره أن يبتعد عن الربا لأن النبي لعن أكل الربا وكاتبه. هل تخيل شخص معين أنه في النار لأنه غير مسلم؟ يعد إيه؟ هل تخيل شخص معين أنه في النار لأنه غير مسلم؟ تخيل في الذاكرة لا بأس، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز حب صديق نصراني؟ تحبه لماذا؟ يعني تحبه لأخلاقه مثلا، له أخلاق كريمة، حب جبلي لا بأس، لكن حب شرعي لا، لأنه أصلا كافر. لكن الزوج الذي يحب زوجته النصرانية مثلا لجمالها لحسن أخلاقها لغير ذلك لا بأس، حب جبلي، لكن الحب الشرعي لا. حكم استخراج رخصات السيارة مع العلم أن ما بها من رشاوى وغيره. أتقن القيادة أولا، هذا الذي يعنينا كمسلمين في الأول، أن يكون مستخرج الرخصة يجيد القيادة تماما. رجل باع تمثال أثر خشبي وبنى بيتا له، هل يحرم عليه استعمال هذا البيت؟ هل هذا التمثال يعبد من دون الله أو ماذا؟ لكن الأمر قد انتهى، الأمر قد انتهى منذ مدة، استغفر الله ويعمل صالحا ويسكن البيت. متى يبدأ حساب مدة المسح على الخف؟ قال فريق من العلماء من أول مسحة، ليس من آخر وضوء، إنما من أول مسحة يمسحها. هل تجوز الصلاة في الليل بعد صلاة الوتر في أوله؟ تجوز، لكن لا وتران في ليلة، صلي مثنى. أخوي عنده 40 سنة ولم يتزوج، قرى عليه شيخ وقال عنده جن، ماذا علي أنا؟ ألقي بس بالموعظتين و سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد والموعظتين، وادخل في يدك وامسح رأسه وما استطعت من جسدي 3 مرات. حكم لبس السترة في لبس الإحرام، السترة العورة لا يجوز، إن فعلت فيستلزم أحد الأمور 3، إما صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين. مقولة الجوع كافر لا تقال، ما ورد أن الرسول قال الجوع كافر. صحة الحديث الذي فيه أن الصحابي الذي قال، رجل كان يقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أهل النار، فجاء رجل من الصحابة فنعم رأوه أنه لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، لكنه جرح فلم يتحمل، وضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وضغط على نفسه منتحرا حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبينها لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ثابت صحيح بنحوه. هل يجوز دفع إيجار خزنة للبنك من فوائد المال بالبنك نفسه؟ دفع إيجار خزنة بالبنك لا يجوز، لا يجوز أن تدفع من فوائد البنك، من الفوائد البنكية. جمع قصر الصلاة من غير سفر، هل يجوز المرأة ذلك لعدم إحراجها بالطهارة والوضوء؟ لا يجوز هذا، كيف تغسل في بلدها؟ لا يجوز لها ذلك. هل تجوز غيبة الفاسق الذي يجرم بفسقه؟ نعم يجوز ذلك. عندي مصاحف مقطعة، ماذا أفعل بها؟ حرقها. هل ذنب الخفاء أتوب وأرجع إليه؟ هل هذا نفاق؟ ذنب الخفاء تتوب وترجع إليه، استغفر الله وقام نفسك قدر الاستطاعة. بحكم الزوجين الأخوة من الرضاعة بينهم أولاد، زواجهم باطل وعليهما أن يفترقان، ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة تلم حديث الناس بعضهم لبعض، نقل حديث الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد. الوقت المفضل لقراءة القرآن وقت نشاطك. هل تجوز غيبة من لا يصلي؟ كان فيها نفع، فيها نفع لا تغتاب أحدا، إنه مسلم، إنه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الغيبة ذكرك خاتم ما يكره، هو على الإسلام لم يزل إلا إذا كان جاهلا للصلاة. رجل تحول لامرأة وبعد مدة دخل الإسلام ويريد أن يصلي مع النساء، ما الحكم؟ تحول لامرأة، لكن إذا كان على عهد الرسول كان هناك رجل مخنث فكان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه النبي أو بلغه أنه يقول لأبي هريرة إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك يمنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال النبي لا يدخلن هذا عليكم، إنها أم ابن عاق لأبيه ولا أكلمه، لا تكلميه زجرا له لا بأس بذلك، الزجر بالهجر وارد. تعتقد بعض النساء أن تنظيف البيت يجلب الملائكة ويطرد الشياطين، هل هذا أصل؟ يعني النظافة يعني عفوا يعني يجمع الأدلة في هذا الصدد. حديث النظافة أن الإيمان لا يثبت. ما حكم لعب القمار حرام؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا ثابت صحيح. كيفية التسبيح على الأيدي؟ القصد من التسبيح على الأيدي ضبط الأعداد التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، لضبط الأعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. هل النقاب واجب أم مستحب؟ النقاب أو عفوا تغطية الوجه بصورة الأدق، تغطية الوجه واجبة إلا إذا كانت المرأة لم تبلغ المحيض، إن إذا كانت المرأة من القائد من النساء. هل لكم كتاب في الأحاديث الضعيفة؟ لم يصنف بعد. بارك الله فيك يا محمد بن نصيف، حفظك الله. مكتوبة لشخص أكبر مني ب15 سنة، والغريب شخصياته مترددة وكلمته مش واحدة، هل أتركه؟ شخصياته مترددة وكلمته مش واحدة، يعني نريد معلومات أكثر من هذا، حتى معلومات أكثر من هذا تأخذين الحكم إن شاء الله أقرب إلى التقوى أقرب إلى الانضباط. حكم الجامع بين النيتين في الصلاة كسنة الظهر وتحية المسجد لا بأس بذلك. كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟ لأني مترددة في القبول بالزواج أو رد الخطيب. انشراح الصدر والإقبال على الموضوع وتيسيره بإذن الله. عفوا، هل تجوز صلاة ركعتين بنية قيام ليل واستخارة؟ وقضاء حاجة بنية قيام الليل والاستخارة وتدعو الله بما تشاء. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين. هل يجوز ما أفضل علاج للسحر؟ الدعاء مع قراءة المعوذتين مع قل هو الله أحد. لا أتحمل زواج زوجي من أخواته، دائما أطلب تطليقهن من حكم تأثمين. إذا طلبت طلاق غيرك من النسوة تأثمين، تريد أن تطلقي أنت تطلبين الطلاق وتختلعين. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. هل يحرم على المرأة المسح الرأس مرة واحدة في الوضوء من الأمام إلى الخلف دون الرجوع مرة أخرى يجزئ؟ نعم يجزئ. محمد نصيف مقاوم قولي للتنصير، أسأل الله أن يثيبه هذا الظن به أنه يدافع عن دينه، أسأل الله له السداد والتوفيق. هل يجوز للمرأة أن تخالع زوجها تحل لزوجها الأول إذا خشيت أن لا تقيم حدود الله؟ جاز لها أن تختلع من زوجها. قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما حكم قول أبي حنيفة ليس على الصبي زكاة حتى يبلغ البلوغ؟ زكاة الفطر على الجميع، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من طعام على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. زكاة المال عليها زكاة إذا كان ثريا، يعني إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه حوله. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، لا تتركوها للصدقة تأكلها. ما مبلغ من المال كبير ولا أجد ملاذا آمنا له إلا البنك، ماذا أفعل؟ إذا اضطررت لوضع في البنك خشية الضياع فلا تأخذ منه فائدة، أو إذا أخذت منه فائدة ربوية، إذا أخذت منه فائدة ربوية لا تأكلها إنما تخلص منها لرجل أو لقوم لا تربطك بهم قرابة من الفقراء في مصلحة عامة للمسلمين باستثناء المساجد. حكم وصية الوالد قبل وفاته، يوصي إذا كان هناك شيء يوصى فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه تأتي عليه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما مرت عليه ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. هل أريد صلاة جمعتها وقصرتها من غير سفر مع العلم باسطنبول طرق طويلة لزحمتها؟ هل أريد صلاة جمعتها وقصرتها من غير سفر أعيدها؟ نعم أعدها. الجمع كان بالإمكان، لكن القصر ليس لك أن تقصر وأنت في بلدك. هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ إذا كنت تقصد بالزواج العرفي الزواج بدون ولي، فالزواج بدون ولي لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم السفر لدولة أجنبية، ما سبب السفر؟ إذا كنت تأمن على دينك ونفسك فلا بأس أن تسافر إلى دولة أجنبية. إذا كنت تأمن على دينك وعلى نفسك لا بأس بالسفر إلى الدولة الأجنبية لابتغاء الرزق، في مناكبها وكل من الرزق وإليه النشور. ربما للدين وهذا العليم الوفاء به أن تعصر على المدين. نعم إذا ضمنتني وأنا أقترض أنت تلزم بالسداد عني من غارم. مشك في قراءة الفاتحة في الصلاة، إذا كنت مؤتمن فصلاتك صحيحة، إذا كنت منفردا أو إماما يجب أن تقرأ الفاتحة، فرض أن تقرأ الفاتحة. هذه لعب أطفال ظاهر برامج تغيير من أصل الصور، لعب أطفال. صحة الحديث إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. الصلاة طرفي الحديث لا هذه آية، لكن أنت تقصد الحديث الوارد في تفسير وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل، أن النبي أمره أن يصلي ركعتين ثابت صحيح، أما الآية آية معروفة من سورة هود. ساعة حديث الديك الذي رجله في الأرض ورأسه تحت العرش في متن غرابة، أحتاج أراجعه مرة ثانية الغرابة في متنه، أحتاج الحصول على إقامة دائمة في دولة ما، هذا يجعل الدولة تقتطع نسبة من راتبي للسكن وتضيف عليها ربا، ولكني لن أخذ هذا الربا وأمن أخذ مالي في المستقبل مع تفادي الربا إن شاء الله. لا بأس إذا كانت الإقامة ضرورية بالنسبة لك. ما حكم اطلاق اللحية؟ اطلاق اللحية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وأوف اللحى. كيف تحصل العلم الشرعي وبذات علم المصطلح؟ ادرس على يد المختصين، اجتهد في قراءة قواعد المصطلح واجتهد في التدريب العملي، التدريب العملي ذو أهمية قصوى. كيف أتعامل مع حماة ظالمة تريد خراب بيت؟ اصبر عليها، هذا شأن أكثر الحموات مع زوجات الأبناء إلا من رحم الله. رجل قد كتب لزوجته شقته خوفا عليه من ابن السفين من زوجته المطلقة، الحكم يخطب ورقا مضادا في حال إذا ما مات يعطى لكل ذي حق حقه. متى ينتهي وقت الظهر؟ ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثل مضاف إليه ظل الزوال، هو بداية وقت العصر. ما حكم اجتناب شخص من أجل النميمة؟ لا بأس أن تجتنبه، لكن أعطيه حق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله بإذن الله نفعل هذا بإذن الله. ما حكم الشقق عن طريق البنك؟ لا تشتريها، لأن البنك يدخل ممولا فيأخذ ما موله مع الفائدة الربوية. ما حكم البيع بالتقسيط؟ لا بأس بالبيع بالتقسيط. امرأة مات زوجها الثاني قبل أن يدخل بها التحل لزوجها الأول، إذا كانت مطلقة ثلاثة من الأول فلا بد من البناء بها. ما حكم عدم تمكن المأمور من متابعة الإمام من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية؟ الصلاة صحيحة، إذا أدركت الإمام ركعة حصلت لك ركعة. كيف أقنع زوجي بالنقاب وهو رافض وراه غير واجب؟ سواء واجب أو غير واجب هو مستحب، هو ليس من حقي أن يمنع زوجته، ليس من حق الزوج أن يجبر زوجته على كشف وجهها أمام الرجال، هذا دينها. هل يجوز السفر لكن العيش بطرق غير شرعية؟ كيف الطرق غير شرعية؟ أفهمنا شرعية شرع الله، يعني كتاب الله وسنة رسول الله، شرعية قانونية وضح. تصح الكلمة من زوجة النكدية ولي منها أولاد، ما الحل؟ أعوذ بالله من شرها. غير عتبة ذلك إذا نصحت ولم سبتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح علينا في التدبير، هذا يخصها. وأنت غير عتبة ذلك إذا كنت كارها ولا تستقيم الحياة. حكم الحصول على جنسية جنسية دولة غير مسلمة ولكن غير معادية للمسلمين، نحتاج إليها فلا بأس بذلك، نحتاج إليها فلا بأس بذلك. بهذا القدر أشتري سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم وحفظكم الله، أكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يدفع المصائب بالاستغفار. قال تعالى: ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وتستدر الأرزاق بالاستغفار. قال تعالى في كتابه الكريم في النبي نوح إذ قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدلكم بأموال وبنين، واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. هذا بعد قليل جدا إن شاء الله مع الإجابة على الأسئلة المسموعة، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.